منتشرة. إذا أراد الإنسان أن يقرأ في صحيح البخاري وجد بابا للأدعية، إذا أراد أن يقرأ في مسلم فكذلك، إذا أراد أن يقرأ في كتب المصنفة في مشكات المصابيح وغيرها من هذه الكتب وجد بابا منها معقودا للأدعية. وإذا أراد أن يقرأ في الكتب المخصصة لذلك ففي كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الأذكار قبله للإمام النووي، وكتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري، وهو مشروح في كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وكتاب الوابل الصيد لابن القيم. هذه كلها كتب هامة ومفيدة، لكن إذا كان غير مختص بتمييز الصحيح من غيره فليقتصر على ما صح من الأدعية، كما في كتاب البخاري ونحوه، وفي رياض الصالحين باب معقود للأدعية. ينبغي لنا أن نعرف الكتب التي نستفيد منها ولا توقعنا في خلل ولا خطأ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هل يشترط في الدعاء أن يكون بصيغ معينة أو أن يدعو كل إنسان بحاجته؟ كل ما كانت الأدعية بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل وأكمل، فإنها سليمة العاقبة، نقية، وافية بالغرض، فيها الشمول والعموم. وإذا لم يتيسر له ذلك فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني من معاذ بن جبل، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أن ما تقوله هو الذي ندور حوله ونسعى لتحصيله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ صالح، تسأل أختنا أيضا وتقول: إذا كانت المرأة وحدها في البيت وسمعت صوت الجرس بالباب ثم نظرت عن طريق العين السحرية لكي تعرف من الطارق، فأحيانا يكون رجال، ثم تخاطبه من وراء الباب مع العلم أن نظرتها نظرة واحدة بقصد التأكد فقط، هل تكون آثمة بنظرة التأكد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن شاء الله لا حرج عليها في ذلك، الحمد لله، ما دام أنها لم تقصد النظر إلى الرجل، إذ المرأة مأمورة بغض البصر عن الرجال ومخاطبة من رب العالمين الذي أمر رسوله بأن يقول لها: يغضضن من بصرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك أن البصر رائد الفرج ومتقفر الموضع لتهيئة أسباب الوقوع في المحرم. فإذا وفق الإنسان لتقوى الله وحرص على اجتناب ما قد يوقع في سخط الله اتقى الله، فإنه من يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يخشى ربه جل وعلا يوفقه الله سبحانه للأخذ بأسباب النجاة والسلامة، فلا حرج إن شاء الله مع تقوى الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: اعتمرت في شهر صفر الماضي وأنا أعلم أن المحرمة لا تلبس النقاب والقفاز، لكن لم أجد شيئا لكي أغطي به وجهي ويدي، لذلك أتممت كل المناسك وأنا لابسة للنقاب والقفازين لأني كنت عروس وفي يدي الحنة، ولذلك خفت من الافتتان. أفيدوني، هل علي شيء؟ وهل عمرتي صحيحة تامة كاملة

فلا يجب عليه أن يعطي هذه مثل تلك، لأن الواجب إنما هي النفقة اللازمة لمثله أو على مثله. ومع هذا فالمساواة والحرص على التسوية والعدل في كل الأمور من مكارم الأخلاق. وأما أن يعطي الزوجة أو الزوجتين إذا أراد أن يأخذ ثالثة ما سيدفعه للثالثة أي مثله، فهذا غير لازم. لكن إذا أراد أن يأخذ ثالثة ليتذكر أن من لن يعدل يأتي يوم القيامة مفضوحا، فقد جاء في الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن من كانت له أكثر من امرأة فلن يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كل من رأى علم ما السبب، وهو أنه الجور في ما يتعلق بالزوجات، فإن يتق الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء يطلبن أشياء قد تكون بعيدة عن المستطاع شيخ صالح، فإذا ما تزوج بزوجة جديدة طلبت منه الأولى أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة في كل شيء، في الأثاث وفي الزينة وفي ربما حتى أدوات المطبخ. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ استجاب وكان قادرا ولا ترضى الأولى إلا بذلك فهذا من إحسان العشرة، وإن كان ذلك شاقا عليه فلا يليق بالسابقة أن تكون مصدر شقاء ومشقة، لا سيما والإنسان قد تتحول ميوله بسبب بعض الطلبات. فإن المرأة إذا طلبت من زوجها ما يشق عليه وتذمرت وتشكت مما تظنه تقصيرا أو تدعيه، ربما جفاها قلبه، وإذا جفى القلب تحول، والقلوب كما قال الشاعر تتقلب، حيث يقول رجل لامرأته ولا تكثر الشكوى فتذعب بالهوى ويجفو في قلبي والقلوب تقلب، بل تبادر لا سيما في مبادئ الزواج في إظهار الصبر والرضا والدعاء لها بالتوفيق. فإذا أبقاه الله ووفقه عدل، ينبغي أن تراعي المرأة ذلك وألا تستسلم لدوافع العواطف ومثيرات الشجون، وألا تركب اللجج فتطلب طلاقا قد يصادف ساعة أنس بالجديدة وتضجر من السابقة فيرمي عليها ما طلبت فتندم ويندم هو أيضا، لكن بعد فوات الأوان. فالحذر الحذر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. للتعدد محاسن كثيرة شيخ صالح، هل تتفضلون بالذكر شيء منها؟ لا شك أن للتعدد محاسن لمن يقدر على ذلك، ولكن في القدرة على تحقيق مطالبه أمور وأمور. وإلى هنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، ويقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين قد زال مع زوال ريح المسلمين وذهاب هيبتهم وفقدان أسباب عزتهم مما خيم عليهم بالفرقة وعقد سماءهم بغيوم المذلة وأشعل فيما بينهم نيران الأحقاد. فنسأل الله اللطف. لا شك أن التعدد من موانع الفواحش وتيسير أسباب الزواج للأيام والتخفيف من أعباب العنوسة في كثير من البيوت، والنساء لا يساعدن على ذلك في الغالب، لكن ينبغي للمرأة أن تفكر إذا خطب هذه زوجة أن تفكر بأن الزواج من ذي زوجة خير من البقاء لها أي من لا زوج لها. وإذا تزوجت فلتتق الله بصاحبة البيت السابق، ولتحسن التعامل معها، وألا تستأثر بالزوج فقد تؤثر عليه الجدة والتغير في الخدمة والمعاملة، فإياها إياها أن تستغل ذلك، فقد تعاقب بضرة جديدة تسلبها أنسها وتفقدها لذة حياتها وسعادة عيشها. فالدنيا تتقلب والأحوال تتبدل، وكما تدين تدان، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من النساء يجهلن أن للتعدد محاسن على المرأة نفسها. شيخ صالح، إذا صارت النظرة قصيرة والتفكير محدودا والمستقبل مغفولا عنه والماضي منسيا حصلت الغفلة المتناهية. ولو فكرت المرأة إن كانت من اللواتي طال انتظارهن للزواج، لو فكرت فيما مضى ثم فكرت فيما لو فصلت عرى العلاقة، ما الذي تجنيه إذا طال مكثها بعد ذلك؟ لا، أحسنت التعامل مع هذه العلاقة ومع من يتعلق بصاحبها. ينبغي للمرأة أن تعلم، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبحت المشاكل متعددة والأخطار متنوعة وأصحاب الفساد يتسلقون على العقول فيستلبون منها الروية والتفكر ويوقعون في الهاوية والورطة، والحوادث معلومة، والوقائع يعرفها كثير ممن يستمع. فكم من كلمات عابرة سببت شرا وبلاء وفتنة. ينبغي للمرأة أن تحسن التفكر في حالها ومستقبلها. ونصيحتي لكل امرأة إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه وتثق بقدرته على التعامل مع الزوجتين أو الأكثر أن تستجيب وأن توطن نفسها على حسن العشرة وجميل التعامل. وإن فردا من الذرية تنجبه منتظرة أو خائفة من بلوغ سن الإياس يساوي عند المرأة الدنيا وما فيها، ينبغي أن تفكر في ذلك وترتب أحوالها وأمورها على أساس تفكير سليم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا من الإمارات العربية المتحدة ويقول: هل في قص شعر الرأس من الأمام للمرأة شيء لقصد التزين للرجل ولم يرها الرجال الأجانب؟ ما كل تزين بمباح، وإنما ينبغي للمرأة فيما يتعلق بزينتها وشعورها وتسريحها أن تحرص على التقيد بما ورثته عن أسلافها. فقد كان للأسلاف طريقة مضى عليها مئات السنين يتلقاها الخلف عن السلف، وكانت طريقة مرضية حتى لمعت علينا بوارق الحضارة الغربية وأصابنا رشاش أمواجها النتنة المنتنة، وخلبتنا مظاهرها الخداعة حتى أصبح الناس يروننا الزينة فيما استورد، وأن الكمال فيما تلقي، ونسوا مجد الآباء والأجداد، ونسوا أدب الأمهات والجدات. وما كل ما يرعاه الزوج ويرضاه بمقبول، يجب أن يكون الشرع مهيمنا على علاقاتنا في زينتنا وملبسنا ومشربنا وطريقة تعاملنا. الإنسان يملك اللباس، ولا يحل له أن يلبس لبسة غير شرعية، يحرم عليه أن يجر إزارة ولو كان من ماله ولم يظلم أحدا. فالمسلم مقيد بآداب الشريعة، محكوم بأحكامها وشريعتها، لا يحل له أن يتجاوز حدودها ولا أن يستحسن برأيه وعقله أمورا يرتضيها، ولا يجوز أن يجعل رضا الزوج أو رضا الزوجة دليل الإباحة للعمل أو لتحريمه. المرأة يجب أن تعتز بشخصيتها الإسلامية، وأن تجتنب تقليد الأجانب ولو لم يكن هذا التقليد ضارا في حد ذاته، لكن يكفي أنه تشبه. والمسلم منهي أن يتشبه بغير المسلمين، والمسلمة كذلك عليها أن تتقي ربها في هذه الأمور، وتحذر من مغبة الافتتان بهذه المناظر وهذه التسريحات التي تنشر، وصور النساء المستهترات أو الأجن الكافرات بتسريح شعورهن. لا يصح للمرأة أن تقلدهن أو تحاكيهن أو تتشبه بهن، بل في بعض أحوالهن أنهن في تسريحات الشعر يسرن سيرة من عرفن في الجاهلية من نساء المسلم العرب بأنهن العواهر اللواتي يمارسن الزنا، كما هو الحال في ما يسمى بالمشطة المائلة، وتسميها نساء العصر الفرقة المائلة، هي التي كانت نساء الجاهلية اللواتي يمارسن الزنا يمشطنها ليعرفها من يلقاها أنها من هذا القبيل. فالحذر الحذر لكل مسلمة أن تتأثر بما يرد إلينا في الجرائد والمجلات والصحف الخلاعة ودفاتر التفصيل. نسأل الله الهداية والعافية، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.